محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ونفعنا بلوم يمدنا في الدارين آمين. باب المبعث وبدء الوحي إلى أن قال: أخبرنا أبو الحسن السيرازي، أخبرنا زهير بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني بمثلك صلصلة الجرس وهو أشده علي فينفسم أني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فآئي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيت ينزل علي في اليوم الشديد البرد البرد فينفسم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. يعني أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو السائح رضي الله تعالى عنهم أجمعين أسيادنا سأل الرسول عن كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، يعني كيف يأتيك الأحكام من الله سبحانه وتعالى وتنزل عليك، نعم، وتأتي بها إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام: ينزل علي الوحي كصلصلة الجرس، يعني كصوت الجرس، وهذا أشد ما يكون علي نعم، ولا ينقطع عني الصوت إلا وقد وعيت حفظت ما جاءني على صلصلة الجرس، وأحيانا وهذا أشده علي، وأحيانا يأتيني الملك على صفة رجل إنسان من بني آدم، لأن الملائكة يتمثلون بالأخلاق الطيبة لا مثل الجن، الجن يتمثلون بالأخلاق الخبيثة لأنهم أصحاب أذن، إلا من آمن منهم مثل الإنسان، نعم، فينقسم عني وقد وعيت ما قاله الملك، نعم، حتى أن سيدنا جبريل جاءه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المدينة في المسجد النبوي، نعم، جاءه على صورة لحية الكلب، أحد الصحابة جاء على صورته رضي الله تعالى عنه عليه السلام، فجعل ركبتيه إلى ركبة الرسول، يعني حتى الركبة خذ الرسول في ركبة أمامه، وقال: أخبرني عن الإيمان. فأجاب الرسول: أركان الإيمان ستة. ثم قال: أخبرني عن الإسلام. فأخبره أن أركان الإسلام خمسة. سأله بعد ذلك كذلك عن الإحسان فأجابه إلى آخره. بعد ذلك ذهب الرجل إلى آخره، نعم، بعد السؤالات هذه إلى آخره ذهب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة: أين الرجل، يعني أو كما قال السلام: رجوني به، نادوني هو، فأتوه كده راح، فإذا هم لا يرون أحد. أراد الرسول يبين لهم أن الذي أتاني هذا هو جبريل، ليس له بقاء في الأرض، فتك طول ما تك ولا شيء، نعم، فأخبره. فالوحي يأتي للرسول على الصفتين التي ذكره. وتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وعن الجميع الصحابة رضي الله والصحابيات، تقول: كان ينزل عليه الوحي، يعني في بيتها، وكان في اليوم البارد الشديد البرودة، إذا نظرت إلى جبين الرسول تراه يتفصد عرقا، يعني العرق باين فيه العرق، كالنبط في وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة نزول الوحي عليه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب هذا حديث متفق على صحته. هذا حديث متفق يعني رواه البخاري سيدنا البخاري رحمه الله وسيدنا مسلم في الصحيحين. إذا اتفق إذا روى البخاري الحديث بلفظه أو رواه بمعناه وجاء في كتاب البخاري رحمه الله وفي كتاب مسلم اتفق عليه الاثنين فهذا أعلى الصحيح ما عليه اتفقا. وما روى البخاري فردا ينتقى ومسلم. طيب أخرج محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وقال أخرجه محمد هو البخاري محمد بن عبد الله بن برزنبة البخاري رحمه الله. نعم. فيقسم أني وفي آخره فيقسم عنه. وأخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن أيينة عن هشام وقال ثم يقسم أني قوله يأتيني في مثل صلصلة الجرس أي فالصلصلة صوت الحديد إذا هرك. يعني الشيخ بيبين لنا الألفاظ اللغوية يقول معنى صلصلة الجرس يعني على أنك إذا ضربت الحديد في الحجر أو ضربت الحديد في بعض البعض هذا الصوت يسمى صوت الحديد يسمى صوت الجرس صوت الجرس. نعم. قال أبو سليمان الخطابي يريد والله أعلم أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يقرئ سمعه حتى يتفهمه ويتثبت فيتلقفه حينئذ ويؤيه. ولذلك قال يعني أن الرسول ما كان يتكلم إلا حتى يتثبت عنده القول عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يحب أن يقرأ قبل أن يلقى عليه. فنزل قوله تعالى يعني أنه لا تقرأ إلا بعد أن يقرأ الملك ولا تخاف إذا تمم الملك فأنت تحفظك إياه. نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه نحن نجمعه في قلبك ونجمعه في صدرك لا تخاف. نعم. ولذلك قال وهو أشد علي قوله فينقسم أني أي ينقطع ومنه قوله سبحانه وتعالى لم يصم لها ومن روى فيقسم أني وهو الأسواب لم يصم لها يعني لا انقطاع لها يعني يأخذ الدليل المفسر يفسر الشيخ ويأخذ الدليل من كلام من القرآن لأن كلام القرآن نزل بكلام العرب وإن لم يجد شيئا في كلام العرب أتى بشعر العرب أو بأقوال العرب. نعم. معناه يقلق أني وقولها يتفسد أرقان أي يشيل وقولها وقول السيدة عائشة الضمير يرجع إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أي يشيل كما يفسد الإرق العرق تدعو عرق هذا أنواع الذي يدل لما تنزل تعبان العرق الحر ما يدل موية من الجسم هذا هو العرق العرق كما يفسد الأرق حفظ أرافق وفتح. نعم. احفظ صيودك بالهاد لا تضيع. أخبرنا ابن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر بن محمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن خيطان بن عبد الله الرفاسي عن عبادة بن صامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما سري عنه رفع رأسه. يعني على أنه لما ينزل الوحي على الرسول كان يرخي رأسه عليه الصلاة والسلام ليصغى لما يلقى عليه ليصغى ليستمع ما يلقى عليه والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتمثلون به عليه السلام ويرخون عليه رضوان الله تعالى عليهم يرخون رؤوسهم كما رخى الرسول عليه السلام رأسه صلوات الله وهم في الأصل حتى رؤوسهم كان بين يدي الرسول لا يرفعون نظرهم إليه عليه الصلاة والسلام، لا يرفعون نظرهم إليه على ذو السلام. نعم صلوات تأدبا، نسأل الله أن يوفقنا. نعم. هذا حديث صحيح، وفي رواية كان إذا أنزل عليه قريب لذلك وتربد وجهه. قول تربد وجهه واربد أي تلون فصار كلون الرمادي، يعني يتغير، يتغير وجه الرسول إذا نزل عليه الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجزي عنا حبيبنا الأعظم خير الجزاء لما تحمل من الوحي وما تحمل من المتاعب ولما أرشدنا إليه من الآداب، من الآداب المذكورة عنه عليه الصلاة والسلام. ما ترك شيئا إلا أدبنا فيه، حتى إذا مررنا بأخوان المسلمين نسلم عليهم، حتى ولو كان بعد ساعة سلمنا عليهم نسلم عليهم. نعم هكذا الآداب، وأننا نرفع من الطريق الأذى. ما في كانت بلدية ولا كانت فيها ناس ينظف، لكن كانوا الناس يسمعون كلام الرسول، من رفع حجرا، من أزال كذا، من فعل كذا، هذا آخر رتب الإيمان، أنك إذا لقيت في الطريق شيئا تزيله عن أخيك المسلم، لا يتأذى به أخوك المسلم، لما بينهم من المحبة، محمد رسول الله والذين معه أشد الرحماء بينهم. الرحمة كانت بين، نسأل الله أن يجعل الرحمة التي كانت بين أصحاب سيدنا محمد يجعلها بيننا إن شاء الله، ونتفق مع بعضنا البعض، وإن شاء الله نفوز وننتصر إن شاء الله، ونرجع إلى ديننا الصحيح. إذا رجعنا إلى ديننا الصحيح ننتصر إن شاء الله. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أمات المليهي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري، حدثني صالحون ابن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله تعالى أنه قال: رأيت مروان ابن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن سيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله على رسوله وفهده على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سر عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ترد فخذي يعني أن تكسر عظمة فخذي من ثقل فخذ الرسول عليه السلام حينما ينزل عليه الوحي، يسير جسمه ثقيلا عليه الصلاة والسلام. نعم. فأنزل الله سبحانه وتعالى غير أولي الضرر، يعني يقول رضي الله تعالى الشيخ رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة يخبرون بعضهم بعضا. نعم. ومروان بن الحكم هذا جد بني أمية، لأن بني أمية الذين تولوا الحكم بعد الخلفاء الراشدين سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو كذلك من بني مروان. نعم. وتولى بعده ابنه اليزيد كذلك، ثم تولى بعده ابنه معاوية الثاني، سمي معاوية ابن يزيد الثاني، سمي معاوية باسم جده، وكان من الرجال الصالحين الذين لا يريدون الدنيا ولا يريدون الملك ولا يريدون بهرجة الحياة الدنيا. نعم. لما بويع بعد أبيه لأن أباه يزيد ابن معاوية سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، نعم، عهد له بالخلافة فولي، لكن الرجل دخل في بيته وخرج إليهم قال: أبحثوا لكم عن خليفة غيري. ما حد يناوبه في ذلك الوقت، ما حد يضاربه، خليفة قائمة يحكم المسلمين كلهم شرقا وغربا. الرجل دخل في بيتي وخرج وإذا هو يقول: حدثوا عن خليفة غيري، أنا لا أريد، أنتم أخذتوها من أهلها، يريد أنكم أخذتم الخلافة من آل علي غصبا وضاربتوهم إلى آخره. وكان حقها أن يتولى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، كمان سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه، لما تقابل الجيشان، نعم هذا مسلم وهذا مسلم، نعم تنازل قال لا تهدر الدماء لجل أن أتولى الخلافة، نزل عنها وأعطاها لسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، نعم رضوان الله عليه. لا نتكلم في الصحابة، نعم وما جرى بين الصحابة نسكته، وأجر الاجتهاد نثبته، نسأل الله أن يؤدبنا، لأنهم شع عليهم نور الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه أشجاء الرحماء بينهم تراهم رفع عن سجدنا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. نعم بعد ذلك بويع سيدنا معاوية لنزول الحسن رضي الله عنه عن الخلافة، لكن في زمن الحسن كانت في مناوئة وفي مخاصمة، لكن زمن معاوية الثاني ما في أحد، الملك واقف، تركه سيدنا معاوية تركه واقف، ما في لا مشاغب ولا مضارب، فلله سبحانه وتعالى الزهد في الدنيا ترك خلافة قائمة. هؤلاء الذين لا يحبون الانتفاع في الدنيا وإنما يحبون الآخرة، ولا يحبون أن يسألوا عن أحد يوم القيامة من ليش ظلمت وليش فعلت إلى آخره، حتى بعد ذلك بايعوا الصحيح على أنهم أما مروان فقيل على أنهم بايعوا مروان، ومروان يقول بعض العلماء يقولون على أنه ليس من الخلفاء، إنما الخلافة كان أخذها غصبا، نعم إنما جاءت الخلافة لعبد الملك ابنه على بويع عبد الملك، ثم بعد عبد الملك الوليد، ثم إلى أن غلبوا 18 خليفة من بني أمية، 2 من ذرية سيدنا معاوية، نعم الذي هو سيدنا معاوية أول الكبير، ثم يزيد ابنه، ثم ابن يزيد معاوية الثاني، والباقون باقي 18 أو 19 نعم من ذرية مروان بن الحكم، نعم إلى أن جاءت الدولة العباسية وأخذت الخلافة من بني أمية، إلى أن بقى إلى آخره، إلى أن تفرق المسلمون مثل ما نحن الآن عليه، إن ملك وإن كذا إلى آخره. بعد ذلك جاءت الدولة العثمانية وجمع الناس عليها وبايعوها، وبقيت تحكم مدة عظيمة حتى أن جاءت إلى مكة وترد على الحجاز 400 عام. نعم طيب، ها هذا حديث صحيح. قلتم الوحي من الله عز وجل على أنبياء عليه السلام على أنواع، كما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال بعض أهل تفسير الوحي الأول ما أراهم في المنام، قال عبيد بن أمير ما أراهم في المنام ما أراهم في المنام قال عبيد بن أمير رؤيا الأنبياء وحيون وقرأ إني أرى في المنام أني أتبهك، يعني يقول على أن الرسول أول ما جاء عليه الوحي كان يرى الرؤيا الصالحة، كان يرى في منامه الرؤيا الصالحة وتصدق وتأتي مثل ما رأى، حتى نزل عليه الوحي تدريبا حتى إلى آخره، واستشهد الشيخ بقوله إني أرى في المنام أني أذبح، يعني سيدنا إبراهيم لما خاطب إسماعيل عليه السلام، نعم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، إلى آخره. شوف بر الوالدين، قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني هذه رؤية من الله، وهذه الرؤية لابد أن أحققها، فأنت سلم لي روحك وأنا أذبحك كذبح الخروف إلى آخره. فسلم سيدنا إسماعيل، فلما أضجعه إلى الأرض ومر بالسكين أمرها سبحانه وتعالى ألا تقطع، من أمرها سبحانه وتعالى ألا تقطع، نعم فامتنعت من القطع، وبعد ذلك ناداه الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح، لقد صدقت الرؤيا يا إبراهيم، يعني فعلت ما أوجبناه عليك، نعم بعد ذلك فداه بذبح عظيم، وهو الكبش، وهو الإنسان إذا حج وصل في منى يذبح من النعمة ما ماذا يفتح له إذا لم يكن يفعل شيئا مخالفا من أدوات الحج. أما إذا فعل شيئا مخالفا من أمور الحج فهذاك فدية واجبة. وأما هذا التطوع هذا تطوع افتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعل وما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام من الفداء. نعم طيب. وقال هو غير واحد من أهل التفسير وقول أم ورأي حجاب فكما قلم موسى عليه السلام من وراء حجاب حتى قال أرني انظر إليك. وقول أو يرسل رسولا فهو إرساله روح الأمين كما قال عز وجل. الروح الأمين هو جبريل. الروح الأمين جبريل. جبريل نعم. طيب إما أن يخاطب الأنبياء من وراء حجاب كما أن الله خاطب موسى قال يا ربي أرني أنظر إليك أسمع كلامك لكن ما أرى فقال يا موسى لن تراني ما أحد يراني ما تتحمل النور الذي عندي سبحانه وتعالى هو أعلم به. نؤمن بأن النور هو أعلم به سبحانه وتعالى. نعم كما قال عز وجل نزل به روح الأمين على قلبك وقد كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأنواع. فقال الله عز وجل يعني جميع صفات نزول الوحي التي ذكرها في المنام الرؤيا المنامية والذي في جبريل ينزل بها هذه كلها حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل بلق الصبح إلى بلق الصبح. يعني على أن الرؤيا تأتي ظاهرة نعم كما أنك ترى فجر الصبح كيف ترى فجر الصبح. نعم وقال في الكلام فأوحي إلى عبده ما أوحى وقرد عليه ليلة المعراج 50 صلاة. وقال في إرسال جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك وقال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزل على قلبك بإذن الله. نعم وفي الحديث إن الروح الأمين نفس في رؤي أنه لن تموت نفسون حتى تستوفى رزقها فأجملوا في الطلب. يعني أن الرسول قال لن تموت نفس حتى تستوفي جميع ما أمر ما يحصل لها من الرزق من الأكل والشرب والطعام حتى تستوفي ذلك الشيء كله حتى تستوفي العمر. فإذا جاء العمر وانقضى العمر وجاء الموت لا يتأخر أمر الله ساعة ولا يتقدم على حسب الموعد 50 سنة 50 سنة 40 سنة 40 سنة 10 سنين 10 سنين 100 سنة 100 سنة وأعمار أمة محمد لا تتجاوز 100 إلا نادر أعمار أمة ما بين 60 و70 ما يعيش أكثر كثير نادر إن عاش واحد 100 120 نادر قليل ما يعيش أكثر خصوصا في زماننا هذا الذي أبدل الله سبحانه وتعالى المؤمن به الناس شرب الدخان نسأل الله السلام يشوّد فمه ويشوّد أسنانه نعم ويصرف الفلوس في مرض جسمه نسأل الله السلام والعافية. نعم لأنه يخرج منه شيء أسود كذا يقف في مجرى الدم ويحصل لبني آدم الموت بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكره المسلمين فيه أقرأ الدهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله وكذا لو مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه لم ترث منه ولو قالها في أول النهار ثم قدم زيد فعلى الصحيح خلع باطل إن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد بائنا. إن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد بائنا يعني رجل قال لزوجتي إن قدم زيد فأنت طالق فإذا قدم زيد تكون طالقة على حسب الشرط، على حسب الايه الشرطي. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن لا يدخل على المسلمين الشقاق بين الزوج وزوجته ويحكم بينهم الوفاق. نعم. وإن كان رجعيا فعلى الخلاف في حل رجعية والأزهار. وإن كان رجعيا فعلى الخلاف في حل رجعية والأزهار صحة حل رجعية لأنها زوجة، ولو قدم زيد ليلا لن تطلق على المسلم. يعني يقول حتى الطلاق قسمين، الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق رجعي وطلاق وطلاق منتهي نهائي، وهو الطلاق بالثلاث. نعم. والطلاق بالثلاث مختلف فيه في وقوعه عند الأئمة الأربعة. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة والشافعي، نعم، ومالك والإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل، يعني الطلاق يقع ثلاثا. نعم. لكن بعض العلماء المتأخرين قالوا أن الرسول عليه السلام والشارع أمرنا ألا نطلق أزواجنا بالثلاثة دفعة واحدة، دفعة واحدة لابد أن نطلقهم تدريجيا، أول مرة قبل الطلاق إذا كان المرأة أساءت إلى زوجها، نعم، يحسن يأتي إليها ويذكرها بأن هذا خلاف، ما هو من الآداب، ما هو كذا، ما هو كذا، ما هو كذا، ما هو كذا. المرة الثانية كذلك، المرة الثالثة إذا صعب عليه الأمر والبقاء معها، نعم، يطلقها تلقى واحدة، تلقى واحدة، ربما أنها ترجع وتتوب وهو يرجع كذلك فيكون له رجوع. تلقى واحدة له أن يرجع ما دامت هي في العدة، ما دامت هي في العدة. والطلاق الثاني كذلك، إذا طلقها ثانيا كذلك يمكن أن يريعها وهي في العدة، لا يطلقها ويأتي بالثلاثة دفعة واحدة، ربما يتندم بعد ذلك، ربما يحصل فيها ولد في بطنها ويحب أن يكون له ولد فيتندم يقول أدري ما طلقتها، أدري ما فعلت كذا، جاء الشيطان وعجل علي. فالإنسان يتروى، وهذا من الأدب ما قاله علماء المتأخرون رحمه الله، هذا من الأدب، يحصل أن الإنسان لا يطلق. وقالوا كذلك أن الطلاق في وقت وهي حائض لا يقع، لأنك لابد أن تطلق المرأة وهي طاهرة، طلقوهن لعدتهن متى تكون العدة في الطهارة. نعم. وأخذوا بذلك أن المرأة إذا كانت في حيضها وطلقها الزوج لا يقع الطلاق، لأن في وقت الحيض ليس هو وقت العدة، وإنما يكون وقت العدة عند الطهارة. وكل لهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم العلماء أخذنا من كتاب الله وسنة رسوله مع الدليل. نسأل الله التوفيق. نعم. نعم. إذا كانت حامل كذلك يقول إذا كان حامل كذلك لا يقع طلاقا، لكن الصحيح أنه يقع الطلاق يقع، لكن برضو لا يعجل، لا يعجل الإنسان، لا يعجل يطلق بطلقة واحدة، طلق إذا ما رجعت طلقة بطلقة ثانية، يعني ما أحسن أخلاقه طلقة بطلقة ثانية، ربما أنها ترجع. نعم. الطلاق في نعم. ساعة غضب، حكم الطلاق في ساعة غضب، وما يقع الطلاق إلا بالغضب، هو ما يقع الطلاق يقع بالفرح، انت برحمة الله بتطلقها. اما اللي يقول لك والله انا ماني سعد انا غضبان انا فين، هذا كلام كذب، يبغى يسوي تحيل، والإنسان ينتبه نفسه لا يأتي بالكذب، بعدين بقاء الزوجة معه تكون كل هذا البقاء زنا، حتى الأولاد الذين يأتون أولاد زنا، لا يفعل الشيء الذي وقع. إذا راح للعالم يقول بالحقيقة، إذا جاء نسأل العالم لا يقول بالكذب، والله أنا كنت مدري، والله حتى واحد جاء عند واحد قاضي بعد ذلك قال لي يا شيخ فين كنت واقف، قال له تحت الدرجة، قال له وتقول ما أدري عن نفسي، قال له أنا صدقت وأنا ما أدري عن نفسي، قال لا سكت، يعني كنت قاعد يكتب القاضي، بعدين قال له يا شيخ أنت لما صدقت فين كنت واقف، قال له تحت الدرجة، وكيف تقول ماني داري عنه.